إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم. طه والأحرف المقطعة في أوائل السور، قيل الله أعلم بمراده، وقيل هي لبيان إعجاز القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لما رأى المشركون اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة قالوا: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك، فنزلت: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتعنى وتتعب. وأصل الشقاء في اللغة العناء. إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه عظة لمن يخشى. وقيل تقديره: ما أنزل عليك القرآن لتشقى، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا بدل من قوله تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض، أي من الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، يعني العالية الرفيعة، وهي جمع العليا، فقولهم كبرى وكبر وصورى وصور. الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقيا يليق بذاته سبحانه وتعالى، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فنثبت الاستواء لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفات الأفعال، وهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ذكر الله رب العالمين إياها في القرآن العظيم على نحو من هذا اللفظ في سورة طه في 7 مواضع من القرآن العظيم. والاستواء لله تبارك وتعالى نثبت معناه، ومعناه ظاهر مكشوف. وأما الكيفية فنفل الكيفية ونفوضها لله تبارك وتعالى، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض من الهواء وما أشبه، وما تحت الثرى. والثرى التراب الندي، وإن تجهر بالقول أي تعلن به فإنه يعلم السر وأخفى. قال الحسن: السر ما أسره الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر من نفسه. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه الله عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم، وما تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غدا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، والخفي ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. وقال مجاهد: السر العمل الذي تسره من الناس. وأخفى يعني الوسوسة. وقيل: السر هو العزيمة، وأخفى ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال زيد بن أسلم: يعلم السر وأخفى، أي يعلم أسرار العباد وأخفى سره من عباده فلا يعلمه أحد. فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على الكمال المطلق. فاسمه تعالى الحي يدل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الحياة، ولله تبارك وتعالى كمال الحياة، فحياته تبارك وتعالى ليست مسلوقة بعدم وليست ملحوقة بموت، ولا يعتريها ما يعتري حياة الأحياء من الوهن والمرض والضعف والشيخوخ. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك، فهو استفهام بمعنى التقرير، وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، إذ رأى نارا، وذلك أن موسى استأذن شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته، فأذن له فخرج بأهله وماله، وكانت أيام الشتاء، فسار في البرية غير عارف بطرقها، فألجأه المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد، فأبصر نارا من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور، فقال لأهلهم كثوا أي أقيموا. قرأ حمزة بضم الهاء أهله هنا وفي القصص، إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، بقطعة من نار، والقبس قطعة من نار يأخذها في طرف عمود، أو أجد على النار هدى، أي أجد عند النار من يدلني على الطريق. فلما أتاها، قال أهل التفسير، لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نورا، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا. وقال أكثر المفسرين إنه نور الرب عز وجل. وقال سعيد بن جبير، هي النار بعينها، وهي إحدى حجب الله تعالى، يدل عليه ما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حجابه النار، لو كشفها الله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النار هي رواية لمسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال سعيد بن جبير، هي النار بعينها، وهي إحدى حجب الله تعالى. نودي يا موسى، ناداه الله تبارك وتعالى، إني أنا ربك. قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو أني بفتح الألف على معنى نودي بأني، وقرأ الآخرون بكسر الألف إني، أي نودي فقيل إني أنا ربك. فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى، وطوى اسم الوادي. وقال الضحاك، طوى واد مستدير عميق مثل الطوى، وهو ما يكون على البئر في استدارته. وأنا اخترتك، اصطفيتك برسالاتي. قرأ حمزة وأنا مشددة النون اخترناك، وأنا اخترتك، وقرأ حمزة وأنا اخترناك على التعظيم، فاستمع لما يوحى إليك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تعبد غيري وأقم الصلاة لذكري. قال مجاهد، أقم الصلاة لتذكرني بها. وقال مقاتل، إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قيل معناه إن الساعة آتية أخفيها، وأكاد صلة، وأكثر المفسرين قالوا معناه أكاد أخفيها من نفسي، وذلك على عادة العرب إذا بلغوا في كتمان الشيء يقولون كتمت سرك من نفسي، أي أخفيته غاية الإخفاء، والله تعالى لا يخفى عليه شيء. وقال أكاد، أي أريد، ومعنى الآية إن الساعة آتية أريد أخفيها، والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. وقرأ الحسن بفتح الألف أي أظهرها، يقال خفيت الشيء إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته. وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما تعمل من خير وشر، فلا يصدنك عنها، فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه أي خالف أمر الله فتردى أي فتهلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال تقرير، والحكمة في هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا، حتى إذا قلبها الله تعالى حية علم موسى أنها معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب، يقول الرجل لغيره هل تعرف هذا؟ وهو لا شك أنه يعرفه، ولا يشك السائل أنه يعرفه، ويقول هل تعرف هذا، يريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلب. قال هي عصاي، قيل وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان ولها محجة، أتوكأ عليها أعتمد عليها إذا مشيت وإذا عييت أي إذا تعبت وعند الوثبة، وأهش بها على غنمي. ومن الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من الناس أنهم يأخذون ألفاظ القرآن العظيم على حسب المدلول اللغوي الذي يعرفونه، فإذا سمع قوله تعالى وأهش بها على غنمي تصور أنه يحجز بها غنمه ويحرس بها غنمه إلى غير ذلك مما هو معنى أهش في العرف اللغوي العامي الحديث. وأما المراد وأهش بها على غنمي أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم، فهذا معنى أهش بها على غنم، أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم. وقرأ عكرمة وأهس بالسين غير المعجمة أي أزجر بها الغنم، فالهس هو الزجر الذي يذهب إليه الناس الآن في معنى أهش، وأما أهش أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط الورق لكي ترعاه الغنم، الهس زجر الغنم. ولي فيها مآرب أخرى، حاجات ومنافع أخرى، جمع مأربة بفتح الراء ولم يقل أخر، ولي فيها مآرب أخرى، إنما قال أخرى والله أعلم لرؤوس الآج، وأراد بالمأرب ما تستعمل فيه العصا في السفر، فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر، ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع، ويستظل بها من الشمس إذا قعد وغير ذلك. قال الله تعالى ألقها يا موسى انبذها. قال وهب ظن موسى أنه يقول ارفضها، فألقاها على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة يعني ارفضها، ظن أن الإلقاء هو الرفض يعني تخلص منها لا أريد أن تحملها، فحينئذ ألقاها على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما يكون من الحيات تسعى تمشي بسرعة على بطنها. وقال في موضع آخر كأنها جان، وهي الحية الصغيرة الخفيفة الجسم. وقال في موضع ثعبان، وهو أكبر ما يكون من الحيات، فكيف يجمع بين ذلك وهي واقعة واحدة هو شيء واحد وهي العصر. فأما الحية وقد ذكرت فإذا هي حية تسعى فإنها تجمع الصغيرة الكبيرة والذكر والأنثى، فيدخل فيها الجان ويدخل فيها الثعبان. وقيل الجان عبارة عن ابتداء حالها، فإنها كانت حية على قدر العصا يعني في طولها، ثم كانت تتورر وتنتفض وتكبر حتى صارت ثعبانا، والثعبان عبارة عن انتهاء حالها. وقيل إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان. قال محمد بن إسحاق نظر موسى فإذا العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات، فلما عاين ذلك ولى مدبرا وهرب، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي أن يا موسى أقبل وارجع حيث كنت، فرجع وهو شديد الخوف. قال خذها بيمينك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هيئتها الأولى أي سنردها عصا كما كانت. قال المفسرون أراد الله عز وجل أن يري موسى ما أعطاه من الآية والمعجزة التي لا يقدر عليها المخلوق، لئلا يفزع هو منها إذا ألقاها عند فرعون ولم يرها من قبل، فلا يصح أن يفزع منها وهي آيته التي يتحدى بها فرعون. فأراه الله تبارك وتعالى الآية قبل ذلك. واضمم يدك إلى جناحك، يعني إلى إبطك. قال مجاهد تحت عضدك، وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه. تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء، من غير عيب، والسوء هنا بمعنى البرص. قال ابن عباس كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر. آية أخرى، يعني دلالة أخرى على صدقك سوى آية العصا. آية أخرى، فالأولى العصا وقد رآها، والثانية اليد وقد رآها. لنريك من آياتنا الكبرى، ولم يقل لنريك من آياتنا الكبرى، لرؤوس الآية، وقيل فيه إضماط معناه لنريك من آياتنا الآية الكبرى. دليله قول ابن عباس كانت يد موسى أكبر آياته. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني جاوز الحد في العصيان والتمرد، فادعه إلى عبادتي. قال رب اشرح لي صدري. قال موسى رب اشرح لي صدري وسعه للحق. قال ابن عباس يريد حتى لا أخاف غيره، وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يقف من فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. ويسر لي أمري، سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول احلل العقدة كي يفقه كلامي، واجعل لي وزيرا معينا وظهيرا من أهلي. والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك. ثم بين الوزير من هو، فقال هارون أخي. وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين، وكان أفصح منه لسانا وأجمل منه وأوسم أبيض اللون، وكان موسى أقنى أجعد. أشدد به أزري، قو به ظهري، وأشركه في أمري، يعني في النبوة وتبليغ الرسالة. وقرأ ابن عامر أشدد بفتح الألف وأشركه بضمها على الجواب حكاية عن موسى، يعني أفعل ذلك. وقرأ الآخرون على الدعاء أشدد به أزري وأشركه في أمري، فهذا على الدعاء والمسألة، عطفا على ما تقدم من قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كي نسبحك كثيرا. قال الكلبي نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك، إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما. قال الله تعالى قد أوتيت أعطيت سؤلك جميع ما سألته يا موسى، ولقد مننا عليه أنعمنا عليه مرة أخرى، يعني قبل هذه المرة، وهي إذ أوحينا إلى أمك وحي إلهام ما يوحى ما يلهم. ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليه فقال أن اقذفيه في التابوت، يعني ألهمناها أن اجعليه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يعني نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، يعني شاطئ النهر، لفظه أمر ومعناه خبر، ومجازه حتى يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون. فاتخذت تابوتا ووضعت فيه موسى ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون. فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسر، إذ تابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا رأسه، فإذا صبي من أصبح الناس وجهه. فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خلقه. وقال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. وقال قتادة: محبة أي ملاحة كانت في عيني موسى، ما رآه أحد إلا أحبه. ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني. قرأ أبو جعفر: والتصنع بالجزم. وفي هذا من قدرة الله تبارك وتعالى البالغة ما لا يقادر مقداره. إن الله تبارك وتعالى أوحى وحي إلهام إلى أم موسى أنه إذا ما خافت عليه فما عليها إلا أن تلقيه في اليم، وهذا لقدرته تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. إذا خافت الأم على رضيعها تلقيه في النهر، الآمر الله. ثم أبى الله تبارك وتعالى إلا أن تبلغ الآية غايتها، فحمل تيار الماء موسى عليه السلام إلى عدوه الذي يبحث عنه، والذي قتل من قتل من غلمان بني إسرائيل ومن صبيانهم ومن رضعائهم، من أجل أن يصل إليه هو ليقتله. فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يسوقه إليه وأن يكون بين يديه وأن يلقي المحبة في قلبه له، وهو الذي سيكون هلاكه على يديه. وأبى الله إلا أن يتربى تحت سقف بيته وأن يأكل من نعمته التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. ففي هذا من الآيات ما يدل على أن الإنسان إذا توكل على الله تبارك وتعالى كان الله تبارك وتعالى حسبه وكان كافيا. إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبرة، فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ يعني على امرأة ترضعه وتضمه إليها، وذلك أنه كان لا يقبل ثدي امرأة، لأن الله حرم عليه المراضع، وهذا كله من اللطف الخفي. فساقه في التابوت إلى فرعون وألقى المحبة له في قلبه، فالتمسوا المراضع، فحرم الله عليه المراضع حتى يؤتى بأمه، فيرده الله تبارك وتعالى إلى أمه وترضعه وهو رضيعها، وتأخذ أجرا على إرضاعه من فرعون نفسه. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ قالت ذلك لهم أختك، فقالوا: نعم. فجاءت بالأم فقبل ثديها، فذلك قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، أي ليذهب عنها الحزن. وقتلت نفسا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قتل قبطيا كافرا. قال كعب الأحبار: كان إباد ابن 12 سنة. فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: اختبرناك اختبارا، فتناك فتونا، اختبرناك اختبارا. وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاء. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا. وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منه، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاعة إلا من ثدي أمه، ثم أخذه بلحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، ثم قتله القبطية وخروجه إلى مدين خائفا. فكان ابن عباس يقص القصة على سعيد بن جبير. فعلى هذا معنى فتناك خلصناك من تلك المحن، كما يفتن الذهب في النار فيخلص من كل خبث فيه. وأصل الفتنة عرض الذهب على النار لتخليصه من شوائبه، والفتون مصدر. فلبثت فمكثت، أي فخرجت من أرض مصر إلى مدين، فلبثت سنين في أهل مدين، يعني ترعى الأغنام 10 سنين. ومدين بلدة شعيب عليه السلام على 8 مراحل من مصر، هرب إليها موسى ولم يكن شعيبا النبي، كما مر استظهار ذلك في شرح مذكرة التوحيد، ولا يمكن أن يكون شعيبا النبي. ثم جئت على قدر يا موسى، قال مقاتل على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى، وإنما كان موعدا في تقدير الله. قال محمد بن كعب: جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء إلي فيه. وقال عبد الرحمن ابن كيسان: على رأس 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء. وهذا معنى قول أكثر المفسرين، أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة فيه، وهو 40 سنة. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالاتي، يعني لتتصرف على إرادتي ومحبتي. وذلك أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته. قال الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطبة بيني وبين خلقي، كأن الذي أقمت بك عليهم الحجة وخاطبتهم. اذهب أنت وأخوك بآياتي بدلالاتي. قال ابن عباس: يعني الآيات 9 التي بعث بها موسى. ولا تنيا ولا تضعفا. قال السدي: لا تفترا. وقال محمد بن كعب: لا تقصرا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، يقول دارياه وارفق به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعنفا في قولكما. وقال السدي وعكرمة: كنياه. وقيل: أمرهما باللطف في القول لما له من حق التربية. وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله تعالى موسى أن يأتي هارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، فتلقاه على مرحلة وأخبره بما أوحي إليه، لعله يتذكر أو يخشى، أي يتعظ ويخاف ويسلم. فإن قيل: كيف قال لعله يتذكر، وقد سبق في علمه تعالى أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ قيل معناه: اذهبا على رجاء منكما وطمع، وقضاء الله وراء أمركما. وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون، فمجازه لعله يتذكر ويخشى، خاش إذا رأى بري وألطافي بمن خلقته وأنعمت عليه، ثم ادعى الربوبية. يعني فإذا رأى ذلك وعلمه غيره، فإنه يعلم بري وألطافي ومحبتي لإنابة الخلق إليه وتوحيدهم لي. لأنه إذا كان يفعل ذلك ويأمر بالتلطف وإلانة القول مع من يقول إنه ربهم الأعلى، فلا شك أن هذا يدل على عظيم البر وعلى بالغ المحبة لإنابة العباد إلى رب العباد جل وعلا. قال، يعني موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه. وفرط منه أمر، أي بدر وسبق، أو أن يطغى، أي أن يجاوز الحد في الإساءة إليه. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما، فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسلنا إليه، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم وأفلقهم من أعمالك التي سخرتهم فيها، ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة. قد جئناك بآية من ربك، قال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس. والسلام على من اتبع الهدى، ليس المراد منه التحية، إنما معناه يسلم من عذاب الله من أسلم، وليس المراد بذلك التحية، وإنما يسلم من عذاب الله من أسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته، فلم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم، ولا خلق البهائم كخلق الإنسان، ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكع. وقال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للنظر، والأذن للسمع. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ معنى البال الحال، أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية، مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعونني إليه، فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث. فما بال القرون الأولى؟ قال موسى: علمها عند ربي، أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازيهم بها. وقيل إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك، فإن التوراة أنزلت إليه بعد هلاك فرعون وقومه، فلم يكن يعلم علم ذلك بعد. فقال: علمها عند ربي في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. لا يضل ربي، أي لا يخطئ. وقيل: لا يغيب عنه شيء، ولا يغيب هو عن شيء جل وعلا، ولا ينسى ما كان من أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم. وقيل: لا ينسى، أي لا يترك الانتقام فينتقم من الكفار ويجازي المؤمنين. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأ أهل الكوفة مهدا هاهنا وفي الزخرف فيكون مصدرا، فمهدا فرشا. وقرأ الآخرون مهادا، فقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا، وهو اسم لما يفرش، كالبساط اسم لما يبسط. وسلك لكم فيها سبلا، السلك إدخال الشيء في الشيء، والمعنى أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سلك لكم فيها طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء، يعني المطر. تم الإخبار بهذا عن موسى عليه السلام، ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: فأخرجنا به بذلك الماء أزواجا، أي أصنافا وأنواعا، من نبات شتى مختلف الألوان والطعوم والمنافع، من أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، فكل صنف منها زوج، فمنها للناس ومنها للدواب. كلوا وارعوا، أي وارتعوا أنعامكم. تقول العرب: رعيت الغنم فرعت، أي أسيموا أنعامكم ترعى. إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لأولي النهى، لذوي العقول، واحدتها نهية، وسميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. قال الضحاك: لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم الله عليهم. قال قتادة: لذوي الورع. منها، أي من الأرض، خلقناكم، يعني أباكم آدم، وفيها نعيدكم، أي عند الموت والدفن، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. ولقد أريناه، يعني فرعون، آياتنا كلها يعني الآيات التسعة التي أعطاها الله تعالى موسى عليه السلام، فكذب بها فرعون وزعم أنها سحر وأبى، أي ورفض أن يسلم. قال يعني فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، يعني أرض مصر، بسحرك يا موسى؟ أي أتريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي فاضرب بيننا وبينك أجلا وميقاتا لا نخلفه. قرأ أبو جعفر: لا نخلفه جزما، أي لا نجاوزه نحن ولا أنت مكانا سوى. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب: سوى بضم السين. وقرأ الآخرون بكسرها وهما لغتان، مثل عدى وعدى وطوى وطوى. قال مقاتل وقتادة: مكانا عدلا بيننا وبينك. وعن ابن عباس: نصفا، ومعناه تستوي مسافة الفريقين إليه. قال مجاهد: منصفا. وقال الكلبي: يعني سوى هذا المكان. قال: موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة، وقيل هو يوم النيروز. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء. وأن يحشر الناس ضحى، أي وقت الضحوة نهارا جهارا، ليكون أبعد من الريبة وأبعد عن التلبيس. فتولى فرعون فجمع كيده، مكره وحيلته وسحره، ثم أتى الميعاد. قال لهم موسى، يعني للسحرة الذين جمعهم فرعون، وكانوا 72 ساحرا مع كل واحد حبل وعصا، وقيل كانوا 400، وقال كعب كانوا 12,000، وقيل كانوا أكثر من ذلك. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. قرأ حمزة والكسائي وحفص: فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء: فيسحتكم، وهما لغتان. قال مقاتل والكلبي: فيهلككم. وقال قتادة: فيستأصلكم. وقد خاب من افترى، خسر وهلك من افترى على الله أي كذب كان. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تناظروا وتشاوروا، يعني السحرة في أمر موسى سرا من فرعون. قال الكلبي: قالوا سرا، إن غلبنا موسى اتبعناه. وقال محمد بن إسحاق: لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا، قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول السحر؟ وأسروا النجوى، أي المناجاة يكون مصدرا واسما. ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون: إن هذان لساحران، يعني موسى وهارون. وقرأ ابن كثير وحفص: إن بتخفيف النون، هذان أي ما هذان إلا ساحران، كقوله: إن نظنك إلا من الكاذبين، أي ما نظنك إلا من الكاذبين. وشدد ابن كثير النون من هذان. وقرأ أبو عمرو: إن بتشديد النون، هذين بالياء على الأصل، إن هذين. وقرأ الآخرون: إن بتشديد النون، هذان بالألف، واختلفوا فيه. وقال قوم: هو لغة بلحارث بن كعب وقطعم وكنانة، فإنهم يجعلون الاثنين في موضع الرفع والنصب والخفض بالألف، يقولون: أتانا الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، فلا يتركون ألف التثنية في شيء، وكذلك يجعلون كل ياء ساكنة إن فتح ما قبلها ألفا كما في التثنية. يقولون: كسرت يداه وركبت علاه، أي ركبت عليه. قال شاعرهم: تزود مني بين أذناه ضربة بعته إلى هاب التراب عقيم. وقيل تقدير الآية أنه هذان، فحذف الهاء وذهب جماعة إلى أن حرف إن هنا بمعنى نعم، أي نعم هذا. وقد ورد في كلام ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما جاء رجل من بعيد على ناقة ليطلب رفدة ليطلب عطاء، فأعطاه شيئا لم يعجبه وعده قليلا، فقال الرجل: لعن الله ناقة حملتني إليه. قال: إن وراكبها، يعني نعم وراكبها. وقد ذكر أبو حيان صحة وثبوت الاستعمال الذي مر ذكره في أن إن بمعنى نعم في اللغة، فقال: إن بمعنى نعم، وثبت ذلك في اللغة، فتحمل الآية عليه: وهذان لساحران مبتدأ وخبر. في الآية كلام كثير، ويتخذها كثير من الحمقى والمغفلين والنوفى المجرمين وطعنا في كتاب الله تبارك وتعالى، يقولون في القرآن أخطاء نحوية، وكأن النحو يحكم على القرآن، والأصل أن القرآن يحكم على النحو. والغريب أن هؤلاء لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ جملة عربية واحدة في كتاب شرشر قراءة صحيحة. كذلك المشلوح زكريا بطرس يقول هذا، مما يدل على أن القرآن فيه أخطاء نحوية. لم يبق إلا هذا الفسق لكي يقول في القرآن أخطاء نحوية. الله المستعان. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال ابن عباس: يعني بسورات قومكم وأشرافكم. يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم، والمثلى تأنيث الأمثل وهو الأفضل. حديث الشعبي عن علي قال: يصرفان وجوه الناس إليهما. قال قتادة: طريقتهم المثلى، كان بنو إسرائيل يومئذ أكثر القوم عددا وأموالا. فقال عدو الله: يريدان أن يذهب بهم لأنفسهم. وقيل: بطريقتكم المثلى، أي بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه. والمثلى نعت الطريق، تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى، يعني على الصراط المستقيم. فأجمعوا كيدكم. قرأ أبو عمرو: فاجمعوا، بوصل الألف وفتح الميم من الجمع، أي لا تدعوا أشياء من كيدكم إلا جئتم به. والصحيح أن معناه العزم والإحكام، أي عزموا كلكم على كيده مجتمعين له، لا تختلفوا فيختل أمركم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي جميعا. قاله مقاتل والكلبي، وقال قوم: مصطفين مجتمعين ليكون أشد لهيبتكم. وقال أبو عبيدة: الصف المجتمع، ويسمى المصلى صفا، معناه ثم أتوا المكان الموعد صفا مجتمعين ليكون أبلغ في الإرهاب. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز من غلب. قالوا، يعني السحرة: يا موسى، إما أن تلقي عصاك، وإما أن نكون أول من ألقى عصينا. قال موسى: بل ألقوا أنتم أولا. فإذا حبالهم، وفيه إضمار، أي فألقوا فإذا حبالهم، وعصيهم جمع العصا، يخيل إليه. قرأ ابن عامر ويعقوب: تخيل بالتاء ردا إلى الحبال والعصي. وقرأ الآخرون بالياء، فردوه إلى الكيد والسحر. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى يظن أنها تسعى، أي تمشي، وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئبق، فلما أصابه حر الشمس تمدد فاهتزت، فظن موسى أنها تقصده. وفي القصة أنهم لما ألقوا الحبال والعصي أخذوا أعين الناس، فرأى موسى والقوم كأن الأرض امتلأت حيات، وكانت قد أخذت ميلا من كل جانب، ورأوا أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي وجد، وقيل أضمر في نفسه خوفا. واختلفوا في خوفه، هو طبع البشرية، وذلك أنه ظن أنها تقصده، وهذا لا شيء فيه. وقال مقاتل: خاف على القوم الذين ينظرون أن يلتبس عليهم الأمر فيشكوا في أمره فلا يتبعون، وهذا معنى بديع. قلنا لموسى: لا تخف، إنك أنت الأعلى، أي أنت الغالب، يعني لك الغلبة والظفر. وألق ما في يمينك، يعني العصا، تلقف تلتقم وتدلع ما صنعوا. قرأ ابن عامر: تلقفوا برفع الفاء هنا، وقرأ الآخرون بالجزم على جواب الأمر ألقت القف. إنما صنعوا أي الذي صنعوا كيد ساحر أي حيلة سحر. هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين بلا ألف كيد سحر. وقرأ الآخرون كيد ساحر بالألف لأن إضافة الكيد إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية. يعني لا يمتنع عربية أن يضاف إلى الفاعل أو أن يضاف إلى الفعل كيد ساحر وكيد سحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض. قال ابن عباس لا يسعد حيث كان وقيل معناه حيث احتال على الناس ومخرق عليهم بحيله وسحره. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل ففي بمعنى على ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا يعني على إيمانكم به أنا أو رب موسى على ترك الإيمان به وأبقى يعني وأدوم. قالوا يعني السحرة لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات على ما جاءنا من الدلالات الواضحات. قال مقاتل يعني اليد البيضاء والعصا. وقيل كان استدلالهم أنهم قالوا لو كان هذا سحرا فأين حبالنا وعصينا لأن عصا موسى لما جعلها الله تبارك وتعالى ثعبانا عظيما أخذت تلقف فلم يبقى في الساحة كلها على اتساعها من عصيهم عصا ولا من حبالهم حبل. قالوا فأين ذهبت لو كان سحرا فإن الأعيان لا تنقلب بالسحر هذا يكون مع الإله الخالق الخلاق العظيم فهو الذي يخلق يقلب الأعيان هو الذي يفعل ما يشاء. أما السحر فهم يعرفونه وهم من الحذاق فيه ولذلك قالوا ما هذا بسحر أبدا. ولذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات يعني من اليقين والعلم والذي فطرنا يعني لن نؤثرك على الله الذي فطرنا. وقيل والذي فطرنا الواو واو القسم فهو قسم. فقض ما أنت قاض يعني فاصنع ما أنت صانع. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني تقضي أمرك وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فإن قيل كيف قالوا هذا وقد جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة. قيل روي عن الحسن أنه قال كان فرعون يكره قوما على تعلم السحر لكي لا يذهب أصله وقد كان أكرههم في الابتداء. وقال مقاتل كانت السحرة 72 اثنان من القبط و70 من بني إسرائيل. كان عدو الله فرعون أكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحر فذلك قوله وما أكرهتنا عليه من السحر. قال عبد العزيز ابن أبان قالت السحرة لفرعون أرنا موسى إذا نام. فأراهم موسى نائما وعصاه تحرسه فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر إن الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى عليهم إلا أن يتعلموا فذلك قوله تعالى وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. قال محمد بن إسحاق خير منك ثوابا وأبقى منك عذابا. وقال محمد بن كعب خير منك ثوابا إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي. وهذا جواب لقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما. قيل هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقيل من تمام قول السحرة. ومجرما أي مشركا يعني من مات على الشرك فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. ومن يأته قرأ أبو عمرو ساكنة الهاء ويختلسها أبو جعفر وقالون ويعقوب، وقرأ الآخرون بالإشباع. ومن يأته مؤمنا، أي من مات على الإيمان قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلا، أي الدرجات الرفيعة، والعلا جمع، والعليا تأنيث الأعلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، يعني من تطهر من الذنوب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباد، يعني أسر بهم، امض بهم ليلا من أرض مصر، فاضرب لهم طريقا في البحر، يعني اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا يبسا ليس فيه ماء ولا طين، وذلك أن الله أيبس لهم الطريق في البحر. لا تخاف دركا، قرأ حمزة لا تخف بالجزم على النهي والباقون بالألف والرفع على النفي، لا تخاف لقوله تعالى ولا تخشى، قيل لا تخاف أن يدركك فرعون من ورائك، ولا تخشى أن يغرقك البحر أمامك. فأتبعهم فلحقهم فرعون بجنوده، وقيل معناه أمر فرعون جنوده أن يتبعوا موسى وقومه، والباء فيه زائدة وكان هو فيهم، ولا زيادة في القرآن كما هو معلوم. فغشيهم أصابهم من اليم ما غشيهم، وهو الغرق، وقيل غشيهم علاهم وسترهم من اليم ما غشيهم، يريد غشيهم بعض ماء اليم لا كله، وقيل غشيهم من اليم ما غشي قوم موسى فغرقهم، وندى الله موسى وقومه، وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني ما أرشده، وهذا تكذيب لفرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قرأ حمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء على التوحيد، وقرأ الآخرون بالنون والألف على التعظيم، ولم يختلفوا في ونزلنا عليكم المن والسلوى لأنه مكتوب بالألف، أي نزلنا. ولا تطغوا فيه، قال ابن عباس لا تظلموا، وقال الكلبي لا تذكروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، وقيل لا تنفقوا في معصيته، وقيل لا تتقووا بنعمتي على معاصي، وقيل لا تدخروا فادخروا فتدودا فيحل، قرأ الأعمش والكسائي فيحل بضم الحاء، ومن يحلل بضم اللام يعني ينزل، وقرأ الآخرون بكسرها يعني يجب، فيحل فيجب، فيجب عليكم غضبي، فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هلك وتردى في النار. وإني لغفار لمن تاب، قال ابن عباس تاب من الشرك وآمن ووحد الله وصدق وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى، قال عطاء عن ابن عباس علم أن ذلك توفيق من الله، وقال قتادة وسفيان الثوري يعني لزم الإسلام حتى مات عليه. قال الشعبي ومقاتل والكلبي علم أن ذلك ثواب، وقال زيد ابن أسلم تعلم العلم ليهتدي به كيف يعمل، قال الضحاك استقام، وقال سعيد بن جبير أقام على السنة والجماعة. وما عجلت يعني وما حملت على العجلة عن قومك، وذلك أن موسى اختار من قومه 70 رجلا حتى يذهبوا معه إلى الجبل ليأخذوا التوراة، فسار بهم ثم عدل موسى من بينهم شوقا إلى ربه عز وجل، وخلف 70 وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال مجيبا لربه تعالى هم أولئي على أثري، يعني هم بالقرب مني يأتون من بعدي، وعجلت إليك ربي لترضى لتزداد رضا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا 600,000 فافتتنوا بالعجل غير 12,000 من بعدك، أي من بعد انطلاقك إلى الجبل، وأضلهم السامري، أي دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل، وأضافه إلى السامري لأنهم ضلوا بسببه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا صدقا أنه يعطيكم التوراة، أفطال عليكم العهد مدة مفارقتي إياكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يوجب عليكم الغضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قرأ نافع وأبو جعفر وعاصم بملكنا بفتح الميم، وقرأ حمزة والكسائي بضمها، وقرأ الآخرون بكسرها، أي ونحن نملك أمرنا، وقيل باختيارنا، ومن قرأ بالضم فمعناه بقدرتنا وسلطاننا، أي بملكنا، وذلك أن المرء إذا وقع في البلية والفتنة لم يملك نفسه. ولكننا حملنا، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب حملنا بفتح الحاء وتخفيف الميم، وقرأ الآخرون بضم الحاء وتشديد الميم، أي جعلونا نحملها وكلفنا حملها. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، من حلي قوم فرعون، سماها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه العارية فلم يردوها، وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حليا من القبط، وكان ذلك معهم حين خرجوا من مصر. وقيل إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها وكانت غنيمة، ولم تكن الغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمان، وإنما أحل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فسماها أوزارا لذلك. وأذكر أن هنالك مطالبة لليهود بالحلي التي سرقوها وبالذهب الذي نهبوه من المصريين قبل الرحيل، لأنهم استعاروا الذهب من المصريين في الليلة التي عزموا فيها على الرحيل مع موسى، ثم أصبحوا وقد سرقوا وغصبوا ذلك الذهب. هناك مطالبة بذهب المصريين القدماء، الله المستعان. فسماها أوزارا لذلك فقذفناها، فقذفناها قيل إن السامري قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى. قال السدي قال لهم هارون إن تلك غنيمة لا تحل، فاحفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى فيرى رأيه فيها، ففعلوا. قوله فقذفناها أي طرحناها في الحفرة، فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي فيها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أوقد هارون نارا وقال قذفوا فيها ما معكم، فألقوه فيها، ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. قال قتادة كان صر قبضة من ذلك التراب في عمامته، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي تركه موسى هاهنا وذهب يطلبه. وقيل أخطأ الطريق وضل، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي ألا يرون أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم إذا دعوه، كيف يعبدون عجل؟ لم يجدوا إلا العجل ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقيل إن هارون مر على السامري وهو يصوغ العجل فقال له ما هذا؟ قال أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي. فقال هارون اللهم أعطه ما سألك على ما في نفسه، فألقى التراب في فم العجل وقال كن عجلا يخور. والحق أن ذلك كان فتنة ابتلى الله بها بني إسرائيل. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل رجوع موسى، يا قوم إنما فتنتم به، ابتليتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني على ديني في عبادة الله وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. قالوا لن نبرح، أي لن نزال عليه على عبادته عاكفين، أي مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. فاعتزلهم هارون في 12,000 وهم الذين لم يعبدوا العجل. فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين الذين كانوا معه للميقات هذا صوت الفتنة. لما سمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال هذا صوت الفتنة. فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله وقال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أشركوا ألا تتبعني أي أن تتبعني ولا صلة أي تتبع أمري ووصيتي يعني هل لا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم. وقيل ألا تتبعني أي ما منعك من اللحوق بي وإخباري بضلالتهم فتكون مفارقتك إياهم تقريعا وزجرا لهم عما أتوا. أفعصيت أمري أي خالفت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي بشعر رأسي وكان قد أخذ ذوائبه. إني خشيت لو أنكرت عليهم لصاروا حزبين يقتل بعضهم بعضا أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي خشيت إن فارقتهم واتبعت أن يصيروا أحزابا يتقاتلون فتقول أنت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي ولم تحفظ وصيتي حين قلت لك اخلفني في قومي وأصلح أي أرفق بهم. ثم أقبل موسى على السامري قال ما خطبك أي ما أمرك وشأنك وما الذي حملك على ما صنعت يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به رأيت ما لم يروا وعرفت ما لم يعرفوا. قرأ حمزة والكسائي ما لم تبصروا بالتاء على الخطاب وقرأ الآخرون بالياء على الخبر يبصروا. فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من تراب أثر فرس جبريل فنبذتها أي ألقيتها في فم العجل. وقال بعضهم إنما خار لهذا لأن التراب كان مأكوبا من تحت حافر فرس جبريل. فإن قيل كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس قيل لأن أمه لما ولدت أي السامرين في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف حذرا عليه فبعث الله جبريل ليربيه لما قضى الله تبارك وتعالى الأمر على يديه من الفتنة. فلما قضى الله تبارك وتعالى عليه من الفتنة بعث وأرسل إليه جبريل ليربيه. وفيها حكمة بليغة لو صح الأثر فأمثال هذه الأمور لا بد فيها من وحي معصوم ولكنك تتأمل. قالوا السامري هذه نسبة أو هذا لقب وليس باسم وكان اسمه موسى أيضا وموسى الكليم هو موسى فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل فموسى الذي رباه جبريل كافر هو السامري فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل فالتربية من الله والتوفيق من الله فلا يبتئسن أب بدل جهده واستفرغ وسعه في تربية ولده فالتوى عليه فإن هذا الأمر إلى الله. وكذلك سولت أي زينت لنفسي هذا كلام السامري. قال موسى فاذهب يا سامري فإن لك في الحياة أي ما دمت حيا أن تقول لا مساس أي لا تخالط أحدا ولا يخالطك أحد. وأمر موسى بني إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه. قال ابن عباس لا مساس لك ولولدك والمساس من المماسة معناه لا يمس بعضنا بعضا. فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد فعاقبه الله بذلك. وكان إذا لقي أحدا يقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني. وقيل كان إذا مس أحدا أو مسه أحد حمى من الحمى حمى جميعا حتى إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك يعني من بني إسرائيل ينقلون ذلك الخبر. وإذا مس أحد من غيرهم أحدا منهم حمى جميعا في الوقت. وفيه دليل على وجوب مفارقة أهل البدع ومجانبتهم وأن يكون الإنسان بمبعدة منهم يقول لهم لا مساس مزجر الكلب، وإن لك يا سامري موعدا لعذابك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لن تخلف بكسر اللام، أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه، بل توافيه يوم القيامة. وقرأ الآخرون بفتح اللام لن تخلف، أي لن تكذب ولن يخلفك الله، ومعناه أن الله تعالى يكافئك على فعلك ولا تفوته. وانظر إلى إلهك بزعمك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ظلت ودمت عليه مقيما تعبده. والعرب تقول ظلت أفعل كذا بمعنى ظللت. لنحرقنه، وقرأ أبو جعفر بالتخفيف من الإحراق لنحرقنه، ثم لننسفنه، لنذرينه في اليم في البحر نسفا. روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دمه، لأنه كان قد صار لحما ودما، ثم حرقه بالنار ثم ذراه في اليم. وقيل إن ذلك إنما هو من المحرق وهو المبرد، يعني لنبردنه بالمبرد بردا. قال السدي أخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، يعني القرآن المجيد. من أعرض عنه، أي عن القرآن، فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم والأوزار، خالدين فيه مقيمين في عذاب الوزر، وساء لكم يوم القيامة حملا، أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفق في الصور، قرأ أبو عمرو ننفق بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله ونحشر، نحشر وننفق. وقرأ الآخرون بالياء وضمها وفتح الفاء على غير تسمية الفاعل. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا، والزرقة القدرة في سواد العين، فيحشرون زرق العيون سود الوجوه، وقيل زرقا عميا، وقيل عطاشا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم، أي يتشاورون بينهم ويتكلمون خفية، إن لبثتم، أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا، أي عشر ليال، وقيل في القبور بين النفختين، وهو 40 سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين. استقصروا مدة لبثهم لهول ما عاينوا. نحن أعلم بما يقولون، أي يتشاورون بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة أوفاهم عقلا وأعدلهم قولا، إن لبثتم إلا يوما، قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم القيامة. وقيل نسوا مقدار لبثهم لشدة ما دهمهم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال ابن عباس سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية والنسف هو القلع، يعني يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا، فيذرها، يعني فيدع أماكن الجبال من الأرض بعد نسفها قاعا صفصفا، يعني أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها، والقاع من بسط من الأرض، والصفصف الأملس، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال مجاهد انخفاضا وارتفاعا، وقال الحسن العوج ما انخفض من الأرض، والأمت ما نشز أي ارتفع من الروادي، يعني لا ترى واديا ولا رابيا. قال قتادة لا ترى فيها صدعا ولا أكمة. يومئذ يتبعون الداعي، أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، وهو إسرافيل. وذلك أنه يضع الصورة فيه ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج له، يعني لدعائه وهو من المقلوب، يعني لا عوج لهم من دعاء الداعي، لا يزيغون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا. وخشعت الأصوات للرحمن، يعني سكتت وسكنت وذلت وخضعت، وصف الأصوات بالخشوع والمراد أهلها، فلا تسمع إلا همسا، يعني صوت وطد الأقدام إلى المحشر، والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي. وقال مجاهد: هو تخافت الكلام وخفض الصوت. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تحريك الشفاه من غير منطق. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يعني لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الرحمن، يعني إلا من أذن الله له أن يشفع ورضي له قولا، يعني ورضي قولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قال لا إله إلا الله ورضي له قولا، القول لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الكناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي، أي يعلم الله ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفوا من أمر الدنيا، وقيل ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الأعمال، ولا يحيطون به علما، قيل الكناية ترجع إلى ما، أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمون. وقيل الكناية راجعة إلى الله لأن عباده لا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت، ومنه قيل للأسير عان. وقال طلق بن حبيب: هو السجود على الجبهة للحي القيوم، وقد قاب من حمل ظلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خسر من أشرك بالله والظلم الشرك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، قرأ ابن كثير فلا يخف، مجزوما على النهي جوابا لقوله تعالى ومن يعمل. وقرأ الآخرون فلا يخاف مرفوعا على الخبر، ظلما ولا هضما. قال ابن عباس: لا يخاف أن يزداد على سيئاته ولا أن ينقص من حسناته. وقال الحسن: لا ينقص من ثواب حسناته ولا يحمل عليه ذنب مسيء. وقال الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمل ولا تبطل حسنة عملها. وأصل الهضم النقص والكسر، ومنه هضم الطعام. وكذلك، أي كما بينا في هذه السورة، أنزلناه، يعني أنزلنا هذا الكتاب المجيد قرآنا عربيا، يعني بلسان العرب. وصرفنا، يعني بينا فيه من الوعيد، أي صرفنا القول فيه بذكر الوعيد، لعلهم يتقون، أي يجتنبون الشرك، أو يحدث لهم ذكرا، أي يجدد لهم القرآن عبرة وعظة، فيعتبروا ويتعظوا بذكر عتاب الله للأمم الخالية، ثم ما كان من عذابه لهم على تكذيبهم بعد أن أرسل إليهم رسلهم وأعذرهم فلم يبق لهم عذرا. فتعالى الله الملك الحق، جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقوله المشركون. ولا تعجل بالقرآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من التلاوة، ومخافة الانفلات والنسيان. فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن، أي لا تعجل بقراءته، من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. نظيره قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، وقرأ يعقوب: نقضية بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء، أي من قبل أن نقضي إليك وحيه حينئذ. وأما بالياء: من قبل أن يقضى إليك وحيه، فقرأ يعقوب نقضية، بالنون وفتحها وكسر الضاد وفتح الياء وحيه بالنصب. وقال مجاهد وقتاده معناه لا تقرئه أصحابك ولا تمله عليهم حتى يتبين لك معانيه. وقل ربي زدني علما يعني بالقرآن ومعانيه، وقيل علما إلى ما علمت. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال اللهم زدني إيمانا ويقينا، فاللهم زدنا إيمانا ويقينا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني أمرناه وأوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك وتركوا الإيمان بي، وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى لعلهم يتقون، فنسي فترك الأمر. والمعنى أنهم نقضوا العهد، فإن آدم أيضا عهدنا إليه فنسي ولم نجد له عزما. قال الحسن لم نجد له صبرا عما نهي عنه. وقال عطية العوفي حفظا لما أمر به. وقال ابن قتيبة رأيا معزوما يعني أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. والعزم في اللغة هو توطين النفس على الفعل. قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه لو وزن حلم آدم بحلم جميع ولده لرجح حلمه عليه السلام. وقد قال تعالى ولم نجد له عزما. فإن قيل أتقولون إن آدم كان ناسيا لأمر الله حين أكل من الشجرة يعني فلا يكون معاقبا لأن الأمر وقع نسيانا؟ قيل يجوز أن يكون نسي أمره ولم يكن النسيان في ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان بل كان مؤاقدا به وإنما رفع عن هذه الأم. وقيل نسي عقوبة الله وظن أنه نهاه تنزيها لا تحريما وتأكيدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني تتعب وتنصب ويكون عيشك من كد يمينك بعرق جبينك. قال السدي يعني الحرث والزرع والحصيدة والطحن والقبزة. وعن سعيد بن جبير قال أهبط إلى آدم ثورا أحمر فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه فذلك شقاؤه، ولم يقل فتشقيا وقد ذكرهما معا. فلا يخرجنكما أي هو وزوجه من الجنة لم يقل فتشقيا وإنما قال فتشقى لأن تعبه أكثر، فإن الرجل هو الساعي على زوجته. وقيل لأجل رؤوس الآل إن لك أن لا تجوع فيها أي في الجنة ولا تعرى. وأنك قرأ نافع وأبو بكر بكسر الألف على الاستئناف إنك، وقرأ الآخرون بالفتح نسقا على قوله إن لك أن لا تجوع فيها. قال إن لك أن لا تجوع فيها، فعلى هذا النسق جاء على قراءة من قرأ وإنك لا تضمأ أي لا تعطش فيها ولا تضحى يعني لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها. وقال عكرمة لا تصيبك الشمس وأذاها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلدا وملك لا يبلى لا يبيد ولا يفنى. فأكلا يعني آدم وزوجه عليهما السلام فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى يعني فعل ما لم يكن له فعله. وقيل أخطأ طريق الحق وضل حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاب ولم ينل مراده. وقال ابن الأعرابي أي فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل ومن الراحة إلى التعب. قال ابن قتيبة يجوز أن يقال عصى آدم ولا يجوز أن يقال آدم عاص. هذا مهم يعني إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فيشتق لآدم صفة